الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج نتعرف فيه ونتجول فيه على عدة قضايا ونقاط في إسلامنا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وحتى نوصل معك لقناعة علمية وليست عاطفية. احنا ما نتكلم بعواطف، لا نتكلم بمشاعر، المشاعر موجودة عند كل مسلم، نتكلم بعلم، نتكلم بقواعد، نتجول في رحاب الإسلام حتى نوصل لقناعة بأنه ديننا بفضل الله عز وجل هو أجمل وأكمل وأفضل الأديان الأخرى، مش من باب المقارنة، الديانات كلها جاءت من الله عز وجل، ولكن لأنه خاتم الأديان جعله الله كاملا. نتجول مع جمال الإسلام، واليوم حديثنا راح يتعلق في الحد الذي وصلنا إليه من حدود الشرع الإسلامي، ونحكي اليوم في موضوع حد الخمر الذي يشرب الخمر. لكن هذا الحد يحتاج مقدمة، لأنه لما بعمل لك مقدمة راح توصل أنت لقناعة تقول اللي بتعدى هذا الحد يجب أن يعاقب، يعني تصبح العقوبة مطلب اجتماعي لما بتقتنع أنت بالجوهرة التي أعطاك الله عز وجل إياها. الإنسان يا أخوانا كإنسان ككل قيمته في عقله، اليد لو ذهبت لا سمح الله إنسان يده قطعت يبقى إنسان، لو رجل قطعت يبقى إنسان، لو فقد نعمة البصر يبقى إنسان، لكن لو فقد نعمة العقل، لو غاب مجنونا لا قيمة لوجوده، انت كل قيمتك بالوجود بعقلك. علشان هيك الانسان ماذا يملأ عقله ماذا يساوي في الحياة. انا اعطيك مثال، لو جبت انت صفحة ورقة بيضاء وكتبت فيها خبر رياضة وقلت انه الفريق الفلاني يهز شباك الفريق الفلاني بعشرة اهداف وكلام رياضة برياضة، ماشي الحال، وجبت ورقة ثانية وكتبت عليها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، لما تكتب عليها آية الكرسي وهون في خبر رياضة، هاي الورقة وهذه الورقة متساويات من حيث الثمن، يمكن هاي ثمنها قرش وهاي ثمنها قرش، الثنتين نفس الثمن، لكن ده أسألك السؤال، بعد ما كتبت هون خبر رياضة وكتبت هون آية من آيات القرآن الكريم، لو إجا واحد ومسك الورقة الأولى اللي عليها خبر رياضة ورماها على الأرض وكرمشها وجعلك مع بعض ورماها في سلة المهملات، يعد بزعل؟ أبدا. لكن الورقة الثانية لو واحد رماها على الأرض، لو واحد دعس عليها برجله يكفر. طيب سؤال، هو من أين جاء احترام الورق؟ الورق نفس الورق، أيوة صح، لكن الورقة الثانية اكتسبت قدسية بما كتب فيها وارتفعت قيمتها من قيمة ما كتب فيها. عشان هيك عقول البشر نفس الطريقة، العقل الذي كتب فيه رياضة وفن وتمثيل ومش عارف ايش له قيمة معينة، والعقل الذي كتب فيه قرآن وكتب فيه علم وكتب فيه هندسة وكتب فيه طب وكتبت فيه العلوم التي تنفع البشرية ترتفع قيمة العقل بمقدار ما كتب به. إذا أنت كل كيانك ووجودك يعتمد على مقدار ما عندك من عقل، هذا العقل اللي هو جوهرة، اللي الله ميز الإنسان عن الحيوان بقيمة العقل. عشان هيك رب العالمين سبحانه وتعالى تحدث عن الذين اتبعوا الشهوات وألغوا العقول، قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام. طب كيف يعني كالأنعام؟ متساوون، يأكل ويشرب وينام ويتكاثر، يأكل ويشرب وينام ويتكاثر، صاروا هم زي الأنعام. لكن الله يقول بل هم أضل، أسوأ حال من الأنعام. لماذا يا ربهم أسوأ حال من الأنعام؟ لأنهم عطلوا الجوهرة التي أعطيتهم إياها حتى يكونوا أفضل خلق الله، لما هو ألغى العقل صار أسوأ من الأنعام. عرفت قيمة العقل؟ العقل كل تصرفاتك تصدر عن العقل، اليد تتحرك بأمر من العقل، الرجل تمشي بأمر من العقل، أنت تسلم على أخيك بأمر من العقل، أنت تدري كل العقود، الزواج والبيع والشراء والإيجار، كل حياتك تعتمد على قيمة العقل. عشان هيك لو العقل زال يسقط عنك التكليف، بطل يصير بني آدم. لو إنسان انضرب على راسه وفقد العقل غير مكلف. لو كفر، لو طلق، لو باع، لو اشترى، لو اخذ يهدي لا قيمه لكلامه. لماذا؟ ما فيش عقل، ما فيش شيء يضبط الاعصاب ويضبط التصرفات، فاصبح كالانعام لا يؤبه لكلامه. اذا انت قيمتك وين؟ قيمتك بعقلك، قيمتك بالنعمه التي اعطاك الله عز وجل اياها. وعلى فكره العقل الموجود عندك يختلف عن عقل الانعام. طيب ما هو الثعلب مكار وعنده حيل، صح، والاسد عنده عقل، والزرافه عندها، كل من عام عنده عقل، اشمعنى انت عقلك لحالك يختلف؟ انت عارف عقل الانسان بيختلف عن عقل الحيوان بايش؟ ثلاث اشياء: التخيل والتركيب والتحليل. يعني البيت اللي انت قاعد فيه، العماره اللي انت ساكن فيها، قبل ما تكون عماره كانت خيال في ذهن المهندس، وقال لازم نعمل شبابيك، ولازم نعمل من هون المياه تمشي، انابيب المياه، وهون انابيب التصريف الصحي، ومن هون الاضاءه، ومن هون التهوي، ومن هون الدرج، ومن هون المصعد. كانت خيال في عقل المهندس. هاي واحد، التخيل. الانعام ما فيش عنده تخيل، عشان هيك العنكبوت اقدم خلق الله، من لما الله خلقه الى اليوم زي ما هو ساكن. الاسد ملك الحيوانات، بس عمره ما تخيل يسكن بفيلا، فبقي ساكن في عرينه في الغابه. التخيل والتحليل. التحليل لما تجيك معلومة تبدأ تبحث فيها. عشان هيك احنا من وين عرفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام صادق؟ من تحليل المعلومات التي جاء بها. والتركيب تجمع معلومتين على بعض، تجمع. الحيوانات لا تستطيع ان تجمع، فانت عقلك فيه ثلاث ميزات: التخيل والتحليل والتركيب. هذه الثلاث اشياء متى بتكتمل؟ عند البلوغ. عشان دائما بنقول مسلم بالغ. طب ليش بالغ؟ اكتملت عندك الثلاث نقاط. لو جبنا ولد صغير ما عندهوش قدره على التخيل، ولا عنده قدره على التحليل ولا تركيب، ولو جبت انسان مجنون ما عندهوش، ولو جبنا حيوان ما عنده. انت الوحيد يا مسلم يا انسان يا بالغ يا عاقل عندك ثلاث اشياء. هاي الجوهر اللي الله اعطاك اياها، قال لك شوف لازم تحافظ عليها، لازم تعرف شو تدخل بمخك، ايش بتقرا، ايش بتسمع. لكن دير بالك، لو اعتديت على هذه الجوهرة اللي ميزتك فيها عن الملائكة وميزتك فيها عن الأنعام، جعلتك أفضل من الملائكة. أيوة أنت أفضل من الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والأنعام ما عندهاش خيارين، الأنعام تأكل وتشرب. أنت الوحيد الإنسان أعطاك الله هذه الجوهرة، قال لك اسمع، أنا أعطيتك جوهرة حافظ عليها. لكن الله يعلم أن بعض الناس لا يقدر الأشياء الثمينة، بعض الناس لا يقدر النعم. زي ما ولد صغير تروح تعطيه خاتم وهذا الخاتم يساوي 1000 دينار، بعرف قيمته. أنت كإنسان تعرف قيمة، كإنسان رجل بالغ تعرف القيمة، لكن الطفل الصغير لا يعرف. فعشان ما بيعرف شو بتقول له؟ اسمع، أنا بدي أعطيك الخاتم توصله لفلان، إذا درت بالك عليه أنا راح أعطيك مكافأة، راح أعطيك مبلغ جائزة، وإذا بتصير نضيعه والله إلا أعمل وأعمل وأعمل تهدد. أنت حطيته بين خيارين، لأنه ما بيعرف شو قيمة الذي يملك، هو مش عارف قيمة الخاتم اللي أعطيته. فبتقول له إذا وصلته للمكان اللي أنا قلت لك عنه إلك عندي جائزة، وابشر راح أعطيك كذا وكذا، بس إذا بتضيع راح اضرب، راح اعمل، راح كذا، تهدد. عشان ايش بتهدد؟ عشان يحافظ. ولله المثل الاعلى، اعطاك جوهرة، قال لك انت افضل من الملائكة، ولقد كرمنا بني ادم بالعقل والتشريع والعبادة، واعطينا محطة استقبال مع الله عز وجل. انت بتشوف الدشات والصحون اللي على العمرات تأخذ من الاقمار، العقل محطة الاستقبال مع الله، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. بمجرد ما يزول العقل ما عادش في تكاليف، لأنه محطة الاستقبال مع الأحكام الإلهية زالت. قال لك أنا بعطيك جوهرة بجعلك فيها أفضل من الملائكة، وبجعلك فيها أكرم خلقي، وأخاطبك من خلالها، وبخليك كل تصرفاتك تصدر عن هذه الجوهرة اللي هي العقل، بخليك تمشي صح وتختار صح وتحكي صح، بخليك تنطق بكلمات جميلة ما حدش يضحك عليك، وبخليك تمشي بطريقة حلوة ما حد يضحك عليك، مش أخليك تمشي على بطنك ولا تمشي على أربع إيدين ورجلين أبدا، راح أخليك في أحسن تقويم، وخليك منظرك جميل وشكلك جميل واختياراتك جميلة، تعرف الصح من الغلط، وتعرف الحق من الباطل، وتعرف الشر من الخير. راح أعطيك جوهرة كل تصرفاتك تحتكم إليها، راح أبين لك هاي طريق خير وهاي طريق شر، والعقل هو اللي بيحكم. لكن لو غيبتها في عليك 80 جلدة. اوعى تغيب قيمة العقل، اوعى تستخدم علاج او تشرب او تعمل اي تصرف من اجله من شأنه ان يغير العقل. تخيل، اذا الله عز وجل لما شرع عقوبة شارب الخمر لمصلحته لمصلحته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، لمصلحتك، لان الله يعلم لو غاب عقلك يمكن تبول على نفسك، ويمكن تستفرغ على ملابسك، ويمكن تحكي كلام الناس يضحكوا منه. عشان هيك كثير من الناس حتى في الجاهليه منهم سيدنا عمر ما شربش خمر. طب يا عمر ما فيش حلال وحرام، ما فيش تشريع. يقول امام اني لا اشرب خمرا، اني لا اشرب خمرا يسخر مني باجله الصبيان. انا اروح اشرب خمر واضيع عقلي ويبدا الاولاد الصغار يضحكوا علي؟ عشان ايش؟ بالله عليك، لما رب العالمين سبحانه وتعالى قال اللي بيضيع عقله راح اعاقبه، لمصلحته ولمصلحته؟ لمصلحتك. اوعى تشرب خمر، والخمر مش فقط هو السائل، ابدا، كل ما من شأن ان يخامر العقل، يعني الحشيش والمخدرات والافيون والكوكايين، كل ما من شأنه ان يؤثر على عقلك حرام، عشان يظل العقل موجود واختياراتك صح، وتبقى تستمتع بانسانيتك وتستمتع بانك آدمي مكرم على الخلق، عشان لما تشوف منظر جميل تقول سبحان الله، مش انت تصبح فرجة امام الاخرين يضحكون ويسخرون منك. قديش شفنا بحياتنا مناظر لناس سكرانين تشفق عليهم، لما يكون رجل كبير وطويل وعريض وذو هيبة لكن يبول على نفسه اجلكم الله، مش بتشوف مناظر بتضحك؟ بيستاهل العقوبة ولا ما بيستاهل؟ علشان هيك يا اخواننا، الله اراد ان يحافظ على عقولنا فعاقب من غيب عقله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عقولنا. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامجكم اسلامنا الجميل، وبنحكي احنا في سلسله العقوبات عشان نعرف ان الله عز وجل لما عاقب على فعل معين لا يريد الانتقام، يريد ان يحفظك، يريد ان يقول لك هذا الطريق الذي تبقى فيه انسان وتبقى فيه بني ادم وتبقى فيه مكرم ومحترم ومعظم، لو تجاوزت في عقوبه، والعقوبه رادعه والعقوبه قاسيه، العقوبه مش مزح، العقوبه لمن وصل إلى مرحلة تجاوز فيها حدود الله عز وجل. بقي اليوم عندنا كمان حد، اللي هو الحد الأخير، اللي هو نسأل الله العفو والعافية والسلام لنا ولكم ولجميع المسلمين، اللي نسميه حد الردة. حد الردة صعب شوي، حد الردة. لكن أنا قبل ما أحكي لك عن حد الردة بدي أفهمك شو الإسلام. الإسلام بيقول لا إكراه في الدين، مالكيش حق أن تمسك سلاح وتضعه على رأس إنسان وتقول له غصب عنك بدك تأسلم، لا أبدا، لا إكراه في الدين. لكن واحد دخل في الإسلام بيكون وقع عقد مع الله، العقد بيقول لك جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لك جنة تتمنى الشيء فيأتيك قطوفها دانية، تنظر إلى الثمرة في الجنة فتدنو منك فبتروح قاطع الثمرة وماكل الثمرة، ويمر الطائر من بين يديك، كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويمر الطائر من بين يديك فيتشتهيه فيقع بين يديك لحما مشويا. لكن لما أقول يقع بين يديك، تخيل ضيافة الله عز وجل. أنت لو دخلت على فندق 5 نجوم ولا فندق 7 نجوم وتخيل المعالج والسكاكين والشوك والفوط، وتخيل الصحف، وتخيل الأباريق، وتخيل الطاولة، تخيل. فكيف لما تكون عند الله؟ ينظر إلى الطائر فيشتهيه فيقع بين يديه لحما مشويا، فإذا أكل جمع عظامه فقام طائرا من جديد، فيها أنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من ماء غير آس لذة للشاربين. تخيل مقابل هذا عقد الله يعطيك هذه الأشياء، وبالمقابل أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إذا استطعت. فصار عقد من طرفين. هذا العقد فيه شرط جزائي لآخر العقد. الشرط الجزائي يقول إذا تخلفت أو نكلت أو بطلت في جزاء، إيش هو؟ القتل. قبل ما تدخل في الإسلام لا أحد يجبرك، لا أحد يجبرك، لكن رضيت بتوقيع العقد بدك تعرف شغلة، لو بطلت في قتل، فأنت بتختار إما أن تبقى على غير الإسلام ولك كل الحقوق المدنية وحق حفظ الحياة والإنسان وحفظ الصلبان وحفظ الكنائس، ما حدش بتدخل فيك أبدا، أو تختار أن تدخل في الإسلام. لكن لو اخترت تدخل في الإسلام لك تفهم الشرط الجزائي، فأنت اختار. عرفنا إيش معنى لا إكراه في الدين قبل الدخول في الإسلام، لكن بعد الدخول في الإسلام ما فيش ربنا معه لعب، الله ما فيش معاه لعب أبدا. اخترت الإسلام بدك تلتزم، اخترت الإسلام يجب أن تبقى عليه. طب أنا في عندي شبهة، أنا فكرة الصلاة مش مقتنع فيها، أبشر نقعد معك، يجلس مع العلماء وبناقشوه وبيبدأ يتحدث معه، ونحن على قناعة تامة وعقيدة أكيدة أنه ما بحث إنسان عن الحق إلا وجده في الدين، لأنه مش من عند البشر، لأنه من عند الله عز وجل. عنده شبهة معينة يتناقش معه، لكن واحد بمزاجه حاب يكفر، لا مفيش، في عندك شرط جزائي، الله ينفذ التزاماته بأن يعطيك جنة سبحانه وتعالى، وأنت تنفذ التزاماتك بأن تقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتشهد أن لا إله إلا الله وكل قوائم الإسلام. والشرط الجزائي إذا بتخل تقتل، هذا شرط الرد. علشان هيك أنت مخير، يفترج على دينك وأنت حر، لكن عند الله عز وجل مشكلة. طيب بدي أسأل سؤال، عمر واحد دخل الإسلام عن قناعة وطلع من الإسلام عن قناعة؟ أبدا عمره ما حصل، لأن الإسلام ينسجم مع فطرتك. لكن أسأل سؤال، ما هي الأشياء اللي لو عملها الإنسان يخرج من الإسلام؟ ست، نحفظ مع بعض، وأنا دائما أبدا بركز معك، أنا بعطيك معلومة مش عواطف، أنا بدي أعطيك علم، بدي أخليك تفهم دينك. ستة أشياء: مسبة الذات الإلهية، أو نبي من الأنبياء، أو ملك من الملائكة، أو رسول من الرسل، أو الدين الإسلامي، أو الاستهزاء بفرض أو سنة، أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة. نفهمها واحد واحد على السريع. مسبة الذات الإلهية، المسبة مش شتيمة، نسبة النقص إلى الله. لو واحد اطلع على السماء لأنه ابنه مات ولا أخوه مات ولا حصلت عنده مصيبة ونظر إلى السماء وقال أنت ما لقيتش غيري، كفر، لأنه نسب الظلم إلى الله عز وجل. مسبة الذات الإلهية. لو واحد قال الله عنده ولد، يكفر، لأنه نسب النقص إلى الله. كيف نسب النقص؟ أنا عاوز الولد عشان يحمل اسمي، لكن الله لماذا يحتاج الولد؟ إذا أنت نسبت النقص إلى الله. لو واحد وصف الله بأنه ظالم، يعطي الفلوس للي ما بيستحق، يكفر، إذا مسبة الذات الإلهية. أو نبي من الأنبياء، أنتوا بتتذكروا لما الدنمارك حكت وحكت وحكت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يخترتهم مش فاهمين من النبي، يخترتهم معرفوش من قيمة النبي ولا من هو النبي، فأساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا نأسى عليهم. لكن أسأل سؤال، في واحد بالعالم الإسلامي كله من المليار ونصف مسلم حكى كلمة على سيدنا عيسى؟ أبدا، لا نفرق بين أحد من رسله. إحنا مؤدبين، إحنا مربيين تربية الإسلام، نحن لا نتكلم في أعراض الأنبياء أبدا. مسبة الذات الإلهية، أو نبي من الأنبياء، مسبة نبي أي نسبة النقص لنبي عليه الصلاة والسلام جميعا، أو ملك من الملائكة. لو واحد سب على ملك، سب على ملك الموت، سب على منكر ونكير، سب على رقيب وعتيد، يكفر، مسبة الذات الإلهية. أو نبي من الأنبياء، أو ملك من الملائكة، أو الدين الإسلامي، واحد سب الدين الإسلامي، أو اعتقد بأن هنالك تشريع أفضل من التشريع الإسلامي أو الدين الإسلامي، أو سب على معلوم من الدين بالضرورة، أنكر، قال ما فيش صلاة، صلاة إيش الصلاة، موضة قديمة وموديل قديم، هذا يكفر. الذي يعتقد أن الصلوات والعبادات موديلات قديمة ويجب أن نتطور وإنه هذا يكفر. مرة ثانية، مسبة الذات الإلهية، أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو الدين الإسلامي أو الاستهزاء بفرض أو سنة. أنت عارف يعني استهزأ بفرض أو سنة؟ قلنا له قص أظافرك، قال سيبك بلا حكي فاضي، يفصل لأنه استهزأ بفرض أو سنة. أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر الصلوات، أنكر الصيام، أو سب الدين الإسلامي. اللي بسب الدين الإسلامي يكفر. ستة قواطع الإسلام. لكن لو واحد حصلت منه ماذا يترتب عليه؟ شو اللي بترتب؟ أولا هو خرج من الملة. لكن نميز بين ثلاث حالات. الأولى أن يكون أعزب، مش متزوج ولا خاطب، فهذا يكفيه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رجع للإسلام. وما بينفعش يقول أستغفر الله وبس، لأنه اللي طلع من الإسلام أستغفر الله ما بترجعك على الإسلام، تحتاج الشهادتين من جديد، يتشاهد الشهادتين. الواحد الثاني إذا كان متزوج، وفكرة مهمة جدا لازم نفهمها، لو حصلت كلمة كفر انفسخ العقد بين الرجل وزوجته، ما عادت زوجته، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، انفسخ العقد. لأن المسلمة لا تتزوج من مرتد، سواء هي التي كفرت أو هو الذي كفر، انفسخ العقد. حتى نصلح الوضع ماذا يحتاج؟ يتشهد ثم يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي ونكاحي. طب إذا هي اللي كفرت تتشهد وهو بيقول رجعت زوجتي إلى عصمتي ونكاحي، انفسخ العقد. لو كانوا متزوجين انفسخ العقد، ما عادت الزوج إله، لا تحل له ولا يجوز له أن يلمسها أو يرى شعرها، أصبح أجنبيا، مش طلاق لكنه فسخ. طب الحالة الثالثة يكون عاقد العقد لكن ما فيش زواج، فينفسخ العقد. طب ما فيش عدة، يحتاج إلى عقد جديد وأن نجدد العقد مرة أخرى. مهم جدا يا شباب، مهم جدا يا خواتي. لو واحد كان خاطب أو واحدة كانت خاطبة، واحد من الطرفين نطق بكلمة كفر، مسبة الذات الإلهية أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو الدين الإسلامي أو استهزأ بفرض أو سنة أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لو حصل واحد من هذول انفسخ العقد. طب كيف نرجع لبعض؟ الذي حدثت منه كلمة كفر لابد أن يتشهد، وبعدين روح عند ولي الأمر ويقول له زوجتك بنتي، ويقول له قبلت زواجها، سواء كان هو الذي كفر أو هي التي كفرت. أوعى تستحي، والله يا إخواني هذه أمانة بطلعها من رقبتي لرقبتك عشان تبلغها للآخرين. لو واحد من الطرفين استحى، هم مخاطبين واستحى، قال أنا إيش أرجع أقول إنه كفرت وزوجوني مرة، استحى، راح تعيش مع زوجتك بالحرام وأولادك لا ينسبون إليك. أوعى الردة. لو واحد ارتد بتكون عقوبته القتل، لأنه دين الإسلام لا يسمح بأن يكون لاعب مع الله عز وجل. برجع بأكد لك، قبل الدخول في الإسلام لا إكراه في الدين، أنت حر بتحب تسلم أو لا أنت حر، لكن بعد أن تدخل في الإسلام ما فيش لاعب، يجب أن تكون مع الله عز وجل. لكن إحنا دائما أبدا عندما نعلن العقوبات لا نضعها سيف على رقاب الناس أبدا، منحطهاش سيوف على رقاب الناس العقوبات، لكن إحنا منقول هاي ديننا، بنينا أشياء جميلة وحطينا حواليها السور وسمينا السور عقوبات، أغنينا المجتمع وقلنا اللي بيمد إيده مطاها، وطهرنا المجتمع وقلنا اللي بينتقد أعراض المسلمين يجلد، وطهرنا المجتمع وسهلنا الزواج وقلنا اللي بيوقع بالفاحشة يجلد، وبنعنا العقول وحافظنا على العقول ونمينا العقول وقلنا اللي بيشرب خمر يجلد، وبعديها حافظنا على ديننا وقلنا اللي بيلعب مع الإسلام، الإسلام ما فيش معاه لعب، يقتل. لكن قبل ما يقتل يستتاب ونقعد معه وتعال انت ايش الشبهة اللي عندك؟ قال عندي 1-2-3 من ناقش، واذا كان باحث عن الحق فلا بد ان يصل الحق، ويا رب ان تدلنا جميعا الحق، وتحفظ اعراضنا واعراض المسلمين، وتحفظ علينا ايماننا وديننا وعقيدتنا، وتجعلنا دعاء في سبيل الله. باكد لك مرة كمان وكمان وكمان، حديثي معك مش عواطف، حديثي معك علوم عشان تنقل للاخرين، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.